اخ قل اسالك بالله ان تلقي هذا السؤال على سماحة الشيخ، قل ارجو ان توجه كلمة للاعلام هنا ان يبين اخبار المجاهدين ضد الكفر النصيريين كما هو حاصل الان، والمقصود سويات الناس الذين يعتبرون المجاهدين المسلمين في سوريا ثوارا ليس لهم حق الجهاد. جزاك الله خير الجزاء. ان شاء الله يكون هذا، قد صار بعض ذلك ويكون البقيه ان شاء الله. ما يتعلق بالمجاهدين في سوريا لا بد ان شاء الله يسعى في اظهار اخبارهم واعمالهم حتى يساعدهم اخوانهم. نسال الله ان ينصر الحق وحزبه ويخزي الباطل واهله. نسال الله العافيه والسلامه.